بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكان الباب الذي توقفنا عنده في المرة السابقة هو باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. قال أبو داود رحمه الله: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. ثم ذكر رواية عن عبد الله أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر أنه قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، قال: فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية، ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت جبة طيرسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج. فذكر أبو داود رحمه الله ذي الترجمة الرخصة في العلم وخيط الحرير. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير بالنسبة للرجال دون النساء، بالنسبة للرجال دون النساء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياسر الحرير وكذلك عن لبس القصي، عن لبس الحرير والميسرة الحمراء. فذكر في هذه الترجمة الرخصة في العلم، ويقصد بالعلم هو رسم الثوب، هو رسم الثوب أو الرقم في الثوب. يقول في ذلك: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرد ذلك الثوب. قال أن الخيط كان من الحرير، الظاهر أن الخيط كان من الحرير، فرد ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ذلك الثوب. قال: فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، ذكر لها ما كان من فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقالت: يا جارية، ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخرجت جبة طيرسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، أي أنها كانت محلاة على الجيب وعلى الكمين وعلى الفرجين بالحرير. وبالتالي يبقى كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الحرير، إلا ما كان بهذا المقدار لا يزيد عن 4 أصابع، كما ذكر ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبينا لو كانت الحلية في الكمين وكذلك في الجيب فلا حرج، طالما لم يزد مقدار الحرير عن 4 أصابع، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك: وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بأثار الصالحين وثيابهم، على أساس أن أسماء رضي الله عنها قالت: يا جارية، ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكت عندها هذه الجبة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من ذلك البعض دليل على استحباب التبرك بأثار الصالحين وثيابهم. طبعا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء مشروع، أما التبرك بأثار الصالحين أو بثيابهم فهذا أمر غير مشروع، هذا أمر غير مشروع. قلنا لأن صلاح الإنسان يعني لا يعرف، صلاح الإنسان لا يعرف إلا ما ورد بالدليل الصحيح أو بالنص الصريح في ذلك، كما نقول أن عمر الخطاب رضي الله عنه من الصالحين لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، لكن نحن لا نستطيع أن نحكم الإنسان بعينه أنه من الصالحين، نقول الله عمله كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأننا عندما نحكم على إنسان بالصلاح نحكم من ظاهر العمل، نحكم من ظاهر العمل، ونقول ظاهر العمل هذا فيما يبدو لنا، لكن يا ترى هو مكتوب عند رب سبحانه وتعالى الصالحين أم لا؟ نقول إذا انضم إلى ذلك القلب، إذا انضم إلى ذلك عمل القلب، توجه الإنسان بذلك العمل لرب سبحانه وتعالى. أما أن نحكم على إنسان بالصلاح هذا فيما يبدو لنا، فيما يبدو لنا، وبالتالي لا نعلم إن كان ذلك الإنسان الذي بدا لنا من عمله أنه من الصالحين، لا نعلم إن كان يكتب عند رب سبحانه وتعالى الصالحين أم لا. وبالتالي لكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم التبرك، بل يستحب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حيا أو بعد موته، سواء كان حيا وبعد موته. لكن يجوز التبرك بمن نظن فيه الصلاح، بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح من نظن فيه الصلاح، ده حال الحياة. أما بعد الممات فلا يجوز، حتى حال الحياة لا يجوز أن نتبرك بملبسه أو بغير ذلك، لا يجوز أن نتبرك بملبسه أو بآثاره، لكن نتبرك بدعاء الرجل الصالح حال الحياة. أما ما عدا ذلك فلا يجوز التبرك إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه جواز لباس الجبة ولباس ما له فرجان، وأنه لا كراهة في ذلك، وأنه لا كراهة في ذلك. سند إلى ما ذكرت أسماء رضي الله عنها لما قالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت هذه الجبة وكانت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج. لذلك قال جواز لباس الجبة ولباس ما له فرجان، وأنه لا كراهة في ذلك، وأنه لا كراهة في ذلك. الثوب لما يكون له فرجان يعني مشقوق من الخلف، الثوب المشقوق من الخلف هذا الفرجان. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يفسر لنا ذلك النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، أما ما كان علما في ثوب بحيث أنه لا يزيد عن ذلك المقدار، عن 4 أصابع كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. لذلك قال ابن عباس أما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس بذلك، ولكن طالما لم يتجاوز هذا المقدار الذي ذكره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في لبس الحرير عذر. قال باب في لبس الحرير عذر، وذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. قال أنس بن مالك رضي الله عنهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن عوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. قال الحديث ده يدل على أنه يجوز رجل لبس الحرير إذا كانت به حكة، كما نقول مرض جلدي يبقى به مرض جلدي، وهذا المرض نقول يتألم ويتأثر ووضع عليه يعني هذا اللباس، إلا لباس الحرير، إلا لباس الحرير، فعند ذلك جاز أن الضرورات تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات. قد لا يتحمل أي نوع من أنواع الثياب إلا ذلك الملبس الحرير، والمطلوب ستر عورة الإنسان، يبقى المطلوب أن تستر تلك العورة، فإن لم يكن إلا ذلك الملبس، قلنا كنتيجة هذه الأمراض الجلدية كحال الإنسان في بعض الأحيان المرض الجلدي، الطبيب يشير على المريض أنه لا يمس ذلك الجلد بالماء، لا يمس هذا الجلد بالماء، يبقى عند ذلك نقول لو أجنب يبقى بيتيمم، طالما أن الطبيب المسلم منع هذا الإنسان من أن يمس جلده بالماء. إن قلنا لماذا؟ لمضرة تلحق ذلك الإنسان لو أتى الماء على جلده، يبقى حيمنع استعمال الماء، يبقى ده عذر من أعذار، وفي ذلك نقول يتيمم مع وجود الماء، يبقى إن وجد الماء يبقى على ذلك نقول يتيمم، لأن ليس التيمم لعدم وجود الماء ولكن لتعذر أيضا استعمال الماء، فقد يوجد الماء ولكن يتعذر استعمال هذا الماء على الإنسان. نقول كنتيجة هذه الأمراض الجلدية التي منع من خلالها باستعمال الماء يبقى نقول يتأمم. كذلك أيضا قد يتعذر الإنسان أي نوع من أنواع الثياب إلا ملبس الحرير، فعلى ذلك الضرورات تبيح المحظورات. لذلك كما قال أبو داود رحمه الله باب في لبس الحرير عذر، وذكر هذه الرواية مذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام وذول من العشرة المبشرين بالجنة كما هو معلوم، رخص لهم في خمس الحرير في السفر من حكة كانت بهما، يبقى كان بهم هذا المرض الجلدي ولا يتناسب إلا ملبس الحرير معهما، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك العذر. وبالتالي قال الحديث يدل على أنه يجوز الرجل لبس الحرير إذا كانت بحكة، وكذا يجوز لبسه للقمل، إنما شكوا القمل فرخص لهم في قميص الحرير. قال وقد خالف في ذلك مالك، والحديث حجة عليه، ويقاس غيرهما من الأعذار عليهما، ويقاس غير ذلك العذر على من كان به عذر يمنع من استعمال أي نوع من أنواع الثياب إلا ملبس الحرير. يبقى يجوز في الحالة دي الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. الإمام مالك رحمه الله خالف وقال لا يجوز، لكن الحديث حجة على قول الإمام مالك رحمه الله. قال في السفر التقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه لا للتقييد، يعني ما نقولش يجوز لبس ملبس الحرير إن كان الإنسان بعذر وكان في سفر، لا السفر ده بيان للحال. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام، أين كان؟ يبقى كان في سفر، يبقى أين كان؟ كان في سفر. يبقى بيان المكان الذي كان فيه قلنا لا دخل له في مسألة الحكم، يبقى سواء كان في سفر أو غير سفر، قلنا لأن القيد لم يخرج نتيجة ذلك السفر، ولكن نقول ده كان بيان للحال كان في سفر، يبقى كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير. وبالتالي قال التقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه لا للتقييد. يبقى غير لما نقول والله القصر ده للسفر، يبقى القصر في الصلاة ده للسفر، يبقى القيد هنا أن يكون سفر، يبقى يكون سفر، يبقى ده قيد المسألة. لكن ما عدا السفر يبقى لابد من إتمام الصلاة. هنا ترى لبس ملبس الحرير يبقى للحكة وكان في سفر، يبقى ده الخيل الأول كان للحكة كان لهذا المرض الجلدي، والقيد الثاني مثلا للسفر نقول لا، ده كلمة السفر دي خرجت لبيان نقول الحال، الحال الذي كان عليه أنه ما كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان به ذلك العذر سواء كان في حضر أو كان في سفر فعند ذلك جاز أن يلبس ملبس الحرير طالما احتاج إلى ذلك، وبالتالي هذا عذر من أعذار المعتبرة لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العذر. ثم ذكر باب آخر وباب في الحرير للنساء، قال باب في الحرير للنساء. رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القصير، نهى عن ملبس الحرير، يبقى نقول ده مطلق الدليل أنه يحرم لبس الحرير سواء كان الرجال أو النساء. ولكن ترد رواية التخصين أن ذلك الحكم يختص بالرجال دون النساء، فلذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في الحرير للنساء، وذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي. كذلك أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سراء، قال السراء المضلع بالقزم، يبقى كان عليها بردا سراء، يبقى بردا من حرير، بردا من حرير، وبالتالي هذا كان على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دل ذلك على جواز لبس الحرير بالنسبة للنساء، هذا دل على ذلك جواز لبس الحرير بالنسبة للنساء. أيضا ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه قال فلم يعرفه. قال جابر رضي الله عنه: كنا ننزعه من عن الغلمان ونتركه على الجواري. يبقى جواز لبس الحرير بالنسبة للرجال دون النساء. فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله ذي الترجمة: باب في الحرير للنساء، وذكر الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحرير بيمينه وأخذ الذهب بشماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. طبعا بيان لتأكيد هذه الحرمة على الرجال، بيان لدليل تأكيد هذه الحرمة على الرجال دون النساء. قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، يبقى مفهوم هذا الدليل أنه حلال للنساء دون الرجال. إن هذين حرام على ذكور أمتي، يبقى نقول على ذلك يبقى المفهوم يستدل به على حل الحرير والذهب بالنسبة للنساء دون الرجال. قال: حديث دليل الجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليل الحرير والذهب للنساء. يبقى ده بالمفهوم منطوق الرواية حرمة الحرير وكذلك الذهب على الرجال، ده المنطوق الرواية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي. يفهم بقى من الدليل أنها حلال على إناث هذه الأمة، يبقى يفهم هذا مفهوم. وبالتالي دليل هذا الحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال، ده بالمنطوق، وتحليل الحرير والذهب على النساء، وهذا بالمفهوم. أيضا نقول السنة التقريرية كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سراء، قال السراء المضلع بالقزل، يبقى على ذلك برد سراء يبقى من حرير، رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بدأ سنة تقريرية أن الحرير والذهب حلال لإناث هذه الأمة وحرام على ذكور هذه الأمة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء انفرد اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لذلك، لكن نقول لما يكون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى بردا سراء، ونقول المخالطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بناته موجودة، فحير عليها ذلك الأمر كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى ذلك على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى مفهوم الكلام أن الذهب والحرير حلال لإناث هذه الأمة حرام على ذكورها. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: كنا ننزع عن الغلمان ونتركه على الجواري. هذه فعل الصحابة رضي الله عنه، والفعل بيستدل من خلاله على أن حل ذلك كان للنساء دون الرجال دون الرجال، ولولا ورود الأدلة على ذلك ما كان ذلك الفعل من الصحابة رضي الله عنهم. قال في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله: قد اختلفوا في الصغار، هل يحرم الباس الصغار الحرير أم لا؟ طبعا المقصود كده الذكور، يعني هل يحرم الحرير على صبيان هذه الأمة ولا يحرم على الذكور أي على المكلفين يبادون من لم يصل لسن التكليف من الصبيان؟ يقول في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله: قد اختلفوا في الصغار، الصغار المقصود بها الصبيان، وإلا حلال على نساء الأمة، يبقى نقول سواء كانت هذه صغيرة أو كانت كبيرة، إن كانت حلال للمكلفة من النساء يبقى نقول ده يبقى حلال على الصغيرة التي لم تصل لسن التكليف، ولكن الكلام كله على الذكور على الصبيان، يبقى على الصبيان. يا ترى يحرم الباس الصغير الحرير ولا جاز الباس الصغير الحرير؟ على أساس أن هذا حرام على ذكور الأمة، يبقى على المكلفين، أحكام التكليفية هتجري على المكلفين، أم يدخل بذلك أيضا الصبيان؟ لو لبس الصبي ثوب الحرير أو نقول خاتم الذهب ولا يأثم لأنه لا يجر عليه القلم. لكن من فعل ذلك بالصبي قلنا زي الخمر بالضبط كده، يبقى نقول لو شرب ذلك الصغير الخمر لا يأثم، قلنا لأن القلم مرفوع عن ذلك الصغير، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شرب الصغير الخمر يبقى نقول لا إثم عليه، قلنا لأن الإثم أساسا لا يجري إلا لما يصل إلى سن التكليف، ده دون سن التكليف. لكن من أعطاه الخمر يبقى يأثم، يبقى من أعطاه الخمر يأثم، كما بين ذلك في هذه المسألة سابقا. هنا نفس القضية، حرام على ذكور أمة، يا ترى عند ذلك لا يجوز الباس الصغير الحرير والذهب من الصبيان ولا جاز هذا الأمر؟ وبالتالي لم يجز الباس الصغير الحرير والذهب، طب من فعل ذلك يبقى يأثم في تلك الحال. وبالتالي قال الإمام الشوكاني رحمه الله اختلفوا الصغار هل يحرم الباسون الحرير أم لا، فذهب الأكثر إلى التحريم، يبقى ذهب الأكثر إلى التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي، على ذكور أمتي، يبقى ذكر النوع، يبقى ذكر النوع حرام على ذكور أمة، يبقى صغيرا كان أو كبيرا. لو لبس الصغير الذهب والحرير نقول لا يأثم، يعني لا يأثم، لكن من ألبس ذلك الصغير الحرير والذهب يأثم بذلك، يأثم بذلك. والقاعدة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلذلك اختلف العلماء بذلك، ولكن الأكثر على التحريم. يبقى لما يكون طفل صغير مولود يبقى لا نلبس هذا الصغير خاتم الذهب، وكذلك لا نلبسه الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور الأمة وكذلك حرم الذهب على ذكور الأمة. فعند الباس الصغير حلو الذهب يأثم من فعل ذلك بالصغير، يأثم من فعل ذلك الصغير، أما الصغير فلم يجر عليه القلم بعد لأنه رفع القلم عن ثلاثة عن صبي حتى يحتلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في لبس الحبرة، قال باب في لبس الحبرة. ثم ذكر عن قتادة قال قلنا لأنس يعني ابن مالك أي اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحبرة، قال الحبرة، قال والحبرة هي برد من اليمن، برد يمان، يبقى برد من اليمن، وكانت هذه من أحب الثياب وأعجب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال رحمه الله هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم، بدي نقول أغلى وأفضل الثياب عند هؤلاء القوم، أفضل الثياب، يبقى هي برود من اليمن تصنع من القطن. قيل لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة، قيل لونها أخضر، لكن بصفة عامة الحبرة هي من برود اليمن وتصنع من القطن وكانت أشرف الثياب عندهم كما قال ذلك ابن بطال رحمه الله. يبقى نقول أغلى الثياب وأشرف الثياب هي برود اليمن، نقول يعني هذه، يبقى هذه البرود اليمنية نقول من أفضل أنواع الثياب، من أفضل أنواع الثياب، يبقى نقول يبقى دي من أفضل أنواع الثياب البرد اليمنية، البرد اليمنية، فكان ذلك أعجب الثياب وأحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم بعد ذلك باب آخر، باب في البياض في الثياب البيض، قال باب في البياض. ذكر رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البيض أو البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. قال باب في البياض، يبقى لبس الثوب الأبيض، لبس الثوب الأبيض. قال باب في البياض، ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض أو البيض فإنها من خير ثيابكم، يبقى خير أفضل الألوان هو لون الأبيض بالنسبة للثياب. طبعا الكلام ده بالنسبة للرجال، أصلا لبس الأبيض للمرأة ده ملبس الحزن، يعني ده ملبس الحزن، لو كانت المرأة في حداد يبقى لبس الأبيض، يعني لبس الأبيض ده الأصل فيها كده، لبس الأبيض الغير مسبوغ، يبقى لبس الثوب غير المسبوغ ده الأصل كده في الحداد بالنسبة للمرأة. طبعا المرأة يبقى ألبسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، يبقى ده بالنسبة للرجال. أما المرأة فبتلبس الثياب التي لا زينة فيها، وكذلك لا يكون فيها شد لأنظار الناس. وكفنوا فيها موتاكم، يبقى أيضا أن يكفن الميت في الثياب البيض. لو كفن في ثوب غير الأبيض جاز ذلك الأمر، لكن ده هذا من أفضل ما يكفن فيه الميت. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن في كفن الميت، أن نحسن في كفن الميت، يبقى يكفن الميت في أحسن الثياب. أحسن الثياب ديت قلنا تختلف على حسب الحال، تختلف على حسب الحال، مش أحسن الثياب معناها أغلى الثياب، لا، على حسب يعني مستوى ذلك الإنسان، حسب ملبس هذا الإنسان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن أيضا كفن الميت. قال البسوا من ثيابكم البيض أو البياض فإنها من خير ثيابكم، دي من أفضل الألوان. قال دلالتي غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة. يعني قال وبين في كونها من خير الثياب وجوه أخرى وكفنوا فيها موتاكم، يبقى قال فإنها من خير ثيابكم لدلالتي غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة. وسائر الأخلاق دي هي بصفة عامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض أو البياض فإنها من خير ثيابكم، يبقى دي خير الألوان، هذه خير الألوان. قال وكفنوا فيها موتاكم، هذا خير ما يكفن فيه أيضا الميت. لكن لو كفن الميت في غير الثياب البيض نقول لا حرج بذلك، لا حرج، لكن ده أفضل ما يكفن فيه الميت. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن الميت في كفنه. وكذلك قال وإن خير أكحالكم الإسمد، يجل البصر وينبت الشعر. يبقى قال يجل البصر، يبقى على ذلك يزيد من نور العين وبيدفع عنه المواد الرديئة المنحدرة بالرأس، وينبت الشعر يبقى شعر أشفال الأداب، أداب اللي هو على أشفار العين، يبقى ينبت على شعر النبت على أشفار العين، يبقى الرموش يعني. قال وينبت الشعر أي رموش، يقوي الرموش وكذلك ينبت الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أثر الكحل يعني في العين، أثر الكحل في العين. وبالتالي المقصد من هذه الترجمة أو مقصد من هذه الرواية كما ترجم لها أبو داود رحمه الله في لبس الثياب البيض، في لبس الثياب البيض، وهي من خير الثياب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خير الثياب التي يكفن فيها أيضا الميت، من خير الثياب التي يكفن فيها الميت. ولكن كما هو معلوم أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس غير الثياب البيض، لكن دي خير ثيابكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو إحنا بنقارن يبقى أفضل الثياب هي البيض، أفضل الثياب هي البيض، لكن هذا لا يمنع أن باقي الألوان على الجواز والأباح والإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس غير البيض، لبس غير البيض. ثم ذكر باب آخر وباب في الخلقان وفي غسل الثوب. قال باب في الخلقان وفي غسل الثوب. ذكر رواية عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه. فيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ترجيل الشعر، ترجيل الشعر، وبالتالي أن يتعاد الإنسان ذلك الشعر، قلنا حتى لا يكون شعثا، قلنا يبقى كده شعث الرأس. ونقول على الرغم أنه ممكن يبقى شعث الرأس نتيجة نقول السفر وغير ذلك، لكن أن يترك ذلك تكون عادة ويترك الترجل، والبعض يظن كده من باب الزهد ترك الترجل، وبالتالي لكن كيف نتعاد الشعر؟ وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان الإنسان بيفهم الزهد بصورة خاطئة، ليس الزهد في تحريم الحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الزهد مش في تحريم الحلال، يبقى نترك الحلال نقول زهدا؟ لا، ده نقول هذا رجل غني ولكنه زاهد، وهذا فقير ولكنه مستكبر، يبقى فقير مستكبر وغني زاهد. مش الزهد ده يبقى حلال للفقير، لا، ده نقول الغني الزاهد معه الدنيا ولكن يؤثر الآخرة على الدنيا، يؤثر الآخرة على الدنيا، يزهد يعني زاهد في الدنيا، لكن ليس معنى، مش معنى الزهد في الدنيا ان هذا الزهد لا يتأتى الا مع الفقر، كما نقول ان الضنك لا يأتي الا مع الفقر، لا، قلنا ان الضنك اساسا يبقى رجل يعيش في رفاهية ولكن ضيق الله عز وجل عليه صدره، وبالتالي يبقى نقول يبقى عنده ضنك في العيش، عنده كل سبل يعني العيش الطيبة ولكن مع ذلك تجده في ضنك شديد. وكذلك أيضا نقول الزهد ده يبقى مش حالة مرتبطة بالفقر، مش حالة مرتبطة بالفقر، لكن نقول الزهد يبقى رجل غني ولكن زاهد في الدنيا، زاهد في الدنيا همه كله منصرف إلى الآخرة، همه بينصرف إلى الآخرة، زاهد في الدنيا، نقول عنده متاع الدنيا. في بعض الأحيان بتنظر هذا رجل غني ولكن مقبل على الآخرة، مقبل على الآخرة، فالبعض يعني يتمنى لو كان عنده ما عند فلان لا استمتع بالدنيا، لا استمتع بالدنيا، فليس الزهد في تحريم الحلال، يعني ليس الزهد في تحريم الحلال، ولكن يبقى نقول الزهد هو في إقبال العبد إلى رب سبحانه وتعالى، إقبال العبد على الآخرة، ولا يأخذ من الدنيا إلا الفتات التي تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان هذا أجد ما يسكن به شعره، يعني رجل الشعر كده ونقول يتعاد الشعر بحيث أنه بيبقاش منظر كده منفر للناس، يعني ده منظر منفر للناس. قال: وراء رجل آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه، يبقى البعض نقول بيظن كده يبقى الثياب عليها أوساخ وعليها أطربة، يبقى ده من باب الزهد، من باب التواضع، هذا من باب التواضع. نقول لا، المسلم يعرف بالنظافة، مسلم يعرف بالنظافة، خاصة في مسألة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، يهتم الإنسان بإندامه، يهتم الإنسان بنعله، يهتم الإنسان بإكرام الشعر، قلنا لأنه أساسا صورة مرئية للناس، وقد يكون قبول الناس لكلام الداعية موقوف على رؤية الناس لهندامه، يعني دايما نقول كده ان في احيان كثيرة نقول ده واقع، ده واقع، فنقول ان قبول الناس لكلامه يبقى بناء على رؤية الناس لظاهر ذلك الداعية، بالاضافة ايضا قبول الناس لكلامه موقوف على رؤية الحالة الاجتماعية لهذا الانسان، يعني مدى تعلم هذا الانسان، مدى ثقافة هذا الانسان، نقول ده واقع، يعني ده واقع، فأصبحت نقول يعني من الأساليب الدعوية أو نقول من المقومات الداعية أنه لابد من الاهتمام بأمثال هذه الأمور. نقول يعني ده زهد أو غير ذلك، نقول الزهد مش معناها اتساخ الثياب، يعني نقول يلبس الإنسان الثوب المتواضع، لكن ما يمنع أن يكون نظيفا؟ اللي يمنع هل يطار من الزهد كده ومن الدين أن الإنسان يمشي بالمرقع ويمشي مثلا والإدام غير نظيف والنعل غير نظيف؟ نقول لا، ده يبقى ده بعيد تماما عن أن مفهوم الدين، إن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث: استحباب تنظيف شعر الرأس بالغسل والترجيل بالزيت ونحو ذلك، يبقى تتعاد الشعر يبقى عشان ما يبقاش منظر منفر، يبقى منظر كده منفر، ويبقى في خاصة ما قلنا في مجال الدعوة، يبقى في مجال الدعوة يبقى بتهتم بالمظهر الخارجي، لا تهتم بالمظهر الخارجي، نقول حتى يكون صورة تعالي على الناس، ولكن لأن الناس يعني لا تقبل منك الكلام إلا بعد رؤية المظهر الخارجي، فنقول ده واقع، فأنت تعامل الوقت، تتعامل مع الواقع، تتعامل مع الواقع. قلنا في غالب الأحيان أما إنسان بيلتزم وبالتالي بيهتم بمسألة الدين، قلنا لما كان على غير التزام كان متفوق في دراسته، تجده كان متفوق جدا في الدراسة، أول ما التزم يبقى أصبح في قائمة المتأخرين. نقول هو الدين بيدعو إلى كده أن احنا نكون يعني في آخرة أو في آخر القائمة أو في ذلك القائمة، نقول بالعكس ده كان هو بيحقق نقول يعني درجات متفوقة في المواد أو مراكز متقدمة، يبقى على ذلك ده مع الدين يبقى نقول يحتل المركز الأول، يسعى أن يكون يحتل المركز الأول. الدين دافع، وكما بينا قبل ذلك أن التفوق ده لا يتجزأ، باش أنا متفوق في الدين وبليد في الدنيا، ده أنا متفوق في الدين، تفوق الإنسان في الدين يبقى نراه أيضا متفوقا في دراسته، متفوقا في مجال عملي، يبقى متقن للعمل. التفوق ده لا يتجزأ، لا يتجزأ، ما ينفعش أن أنا أعيش مع الدين بصورة ومع الدنيا بصورة. أنت متفوق في الدين يرى ذلك التفوق في الدنيا، يبقى لو أنا بنعمل عمل أنا أجيد هذا العمل، أجيده. لو أنا بندرس يبقى أجيد الدراسة. اللي يمنع من ذلك الأمر؟ اللي يمنع؟ قلنا خاصة يعني الدعوة السلوكية والفعلية أقوى من الدعوة القولية، أقوى من الدعوة القولية. قلنا لما يكون إنسان متفوق ويدين لله تبارك وتعالى هو دعوة في حد ذاته، نقول هو دعوة في حد ذاته. لما يكون متفوق في عمله ومتمكن من العمل هو دعوة في حد ذاته. يعني إحنا نحتاج نتكلم، قلنا كلامه كان عن طريق التطبيق العملي، وبالتالي تأثير دايما سلوك الإنسان في ألف رجل نقول يؤثر أكثر من كلام ألف رجل في رجل. يبقى سلوكه كده، السلوك اللي إحنا بنراه مؤثر، يعني مؤثر سلوكه مؤثر، ولكن نقول قوله قد لا يؤثر، لكن السلوك. فعلى ذلك كما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مفاهيم مغلوطة، في خاطئة، يبقى كما بينا أن دائما كده تجد الطالب أول ما يلتزم يبقى على طول أصبح دلوقتي في ذيل القائمة، يقول لك أصل العلوم الدنيا دي هنعمل بيها إيه؟ مش دي اللي هتدخلني الجنة. طب ما أنت بتعمل دلوقتي، أنت طالب، طالما طالب متفوق في عملك، أنت مطلوب منك تبقى متفوق في العمل ده، تفوق في العمل. الدين بيأمرك بكده، الدين بيأمرنا أن احنا نجود الأعمال التي نقوم بها، وبالتالي أنت مجالك ده ميدانك، أو ميدانك أنك أنت طالب تتفوق. إيه اللي يمنعك من التفوق؟ إيه اللي يمنعك؟ فعلى ذلك نقول مفاهيم مغلوطة، مفاهيم خاطئة. بنفصل ما بين الأمرين، قلنا إحنا في الآخرة هنحتل الدرجات إزاي؟ عن طريق الدنيا. يبقى اللي هيدخل الجنة في الآخرة نقول يا ترى نتيجة إيه؟ عمله في الدنيا، نتيجة عمله في الدنيا. وبالتالي إحنا مع كل أمر لك في نية، يعني مع كل أمر لك فيه نية، يبقى نقول الميدان الذي تعمل فيه يبقى لابد أن تظهر ذلك التفوق، تظهر التفوق. يبقى التفوق في الدين يبقى ده نقول أيضا لابد أن يكون تفوق في الدنيا، لكن نقول يبقى في الدين بشخصية وفي الدنيا بشخصية لا يصلح. قلنا التفوق ده لا يتجزأ، زي الصدق كده لا يتجزأ، ما ينفعش أن أبقى صادق في كذا وكاذب في كذا. الصدق ده خلق، هنا كذلك التفوق ده نقول لا يتجزأ، لا يصلح أبدا أن تكون تفوقا في دين الله متأخرا في أمور الدنيا أو في العلوم الدنيوية. يبقى على ذلك يبقى الإنسان يبقى لابد أن هو يعني المسألة كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأى رجل آخر عليه ثياب وسخة، قال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه، إيه اللي يمنعك أنك أنت تنظر الثوب؟ إيه اللي يمنعك من ذلك؟ يبقى البذاذة من الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. يبقى نقول معنى كده أن ما يكونش شغل الشاغل أنه هو ترجيل الشعر، شغل الشاغل مثلا ترجيل الشعر، شغل الشاغل كذا، لا، البذاذة من الإيمان، التواضع. يبقى الثوب نظيف، يعني الثوب يبقى نظيف وكذلك ترجل الشعر، لكن مش هيبقى أتعاهد الشعر دوما بالترجيل، ما يكونش شغل الشاغل. يبقى في كل ما يجي ينزل من البيت يبقى لابد من كذا، نقول لا، يبقى ده مش هو ده المطلوب، بذاذة من الإيمان، لكن في المقابل كده ما تبقاش شعث الرأس أو متسخ الثياب. ونقول بذاذة من الإيمان، بذاذة من الإيمان مش هو معناها يبقى ثياب متسخة، مش معناها ثياب متسخة، لكن نقول ثياب نظيفة، وده حال المؤمن. الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث استحباب تنظيف شعر الرأس بالغسل والترجيل والزيت وغير نحو ذلك، وفيه طلب النظافة من أوساخ الظاهرة على الثوب والبدن، يعني قال طلب النظافة من أوساخ الظاهرة على الثوب والبدن، وثيابك فطهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال وثيابك فطهر. يبقى هنجتنب النجاسات، وكذلك أيضا نقول نظافة الثوب. في الأمر غسل الثوب ولو بماء فقط، ثم ذكر أيضا رواية عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال لك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال أتاني الله من الإبل والغنم والخير والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. يبقى أتى في ثوب دون فقال لك مال، ثوب كده نقول يعني خسيس، فقال لك مال، عندك مال؟ يبقى قال نعم عندي مال. يبقى رجل كده نقول عنده مال، ولكن نقول يلبس المرقع. يبقى نقول هو لو علاج للنفس لآفات النفس موضوع آخر، لكن يلبس. فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ مولك دي أصنفها إيه؟ فقال قد أتاني الله من الإبل والغنم والخير الرقيق، رجل غني. فقال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. يبقى نعمة ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك، وسع عليك. طب يبقى على ذلك لماذا لا تلبس الثياب الطيبة؟ أثر النعمة، وده شكر النعمة. ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الطيبات، أباح لنا ربنا سبحانه وتعالى الطيبات. كل من طيبات ما رزقناكم، كل من طيبات ما رزق، هذا رزق الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا أقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى أن أقف على أو أتعرف على نعم الله عز وجل علي وأقوم بشكرها، أقوم بشكرها. يبقى ده شكر النعمة، شكر النعمة. يبقى لا تكن جاحدا لنعم الرب سبحانه وتعالى ولا منكرا لنعم الله عز وجل، ولكن معترفا بنعم الله عز وجل متذكرا لها شاكرا لله عز وجل على ذلك. لذلك قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. يبقى المعنى أن يلبس الثوب الجيد ليعرف الناس أنك غني وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم. يبقى نقول يا ترى الكلام ده تناسب؟ نعم، لو لبس الملبس الطيب وعرف أنه رجل غني مليء، نقول عند ذلك يأتيه الفقير إن كانت به حاجة، يبقى هيعرف. وبالتالي لو كان هناك فقير له حاجة يأتي لذلك الغني يأخذ من ماله. ده بالإضافة أثر نعمة الرب سبحانه وتعالى تظهر على الإنسان، تظهر على الإنسان. يبقى لا تكن مدعي للفقر حتى في ملبسك. يبقى نقول الإنسان عنده رب سبحانه وسع عليه من أموال من أصناف المال، وبالتالي وكأنه يشتكي هنا برضك كأنه بلسان الحال، يعني كأنه يشتكي الفقر. يبقى الإنسان عنده مال يشتكي الفقر بلسانه، عنده مال وكأنه يشتكي الفقر بحاله. لا مانع أن يكون عنده ملبس نقول بسيط، يبقى حتى يعالج النفس إن كان بها عيب، إن كان بها كبر عجبة أو غير ذلك. يبقى عيوب أفات وعيوب النفس، معالجة عيوب النفس وأفات النفس ده أمر مطلوب، لكن نقول يبقى هو ده حاله، يبقى حاله على ذلك، نقول لا، أثر نعمة تظهر عليك حتى تظهر بين الناس بذلك الملبس الجيد. أثر نعمة رب سبحانه وتعالى ترى على ذلك الإنسان، لكن لا تدفعه إلى الكبر، يعني لا تدفعه إلى الكبر ولا تدفعه إلى العجب. لو كان ده هيدفعك إلى العجب والكبر، يبقى المطلوب أن أنا أعالج عيب النفس وأعالج آفة النفس. إن كان ذلك بالثوب المرقع، يبقى حنلبس الثوب المرقع كعلاج لعيب النفس، يبقى كعلاج لعيب النفس. لكن نلبس الثوب المرقع حتى نظر في صورة الزاهدين، نقول لا، الزهد ما بيكونش بالثوب المرقع. الزهد أساسا بيكونش بالثوب المرقع، مش الثوب المرقع هو صورة الزاهد، لا، ده الزاهد نقول مالك الدنيا ولكن زاهد في الدنيا، يعني مالك الدنيا ليست بهمه، همه منصرف إلى الآخرة، عرام أنها حيزت له الدنيا، حيزت له الدنيا، نقول معه كل أنواع المتاع، لكن مش همه كلها، مش همه الدنيا، نقول مش همه لم ينصرف إلى الدنيا، همه منصرف إلى الآخرة، فمعه ذلك المتاع لكن تراه مقبلا. قلنا ممكن الفقير تراه مقبلا على الدين لأنه فقير ما عندوش متاع الدنيا، طب لو أعطى ربنا سبحانه وتعالى من متاع الدنيا ممكن ينصرف إلى الدنيا، لكن هذا رجل حيزت له الدنيا، فنقول الدنيا موجودة بين يديه، وبالتالي لكن تراه زاهدا، همه منصرف إلى الآخرة. يبقى ده الزاهد الحقيقي، غير نقول حال الإنسان قد يدفع إلى الزهد، هو ليس بزاهد لكن حاله بيدفع إلى الزهد، هو ليس عنده مال، وبالتالي نقول على ذلك الدنيا نقول ضيقة على ذلك الإنسان فبيتجه، نقول حاله حال الزاهد، لكن غير نقول هذا رجل غني حزت له الدنيا، ولكن إقباله على الآخرة ليس إقباله على الدنيا، ولا منشغل بذلك المال ولا بذلك السلطان عن طلب الآخرة. فنقول يبقى الملبس يظهر نظر من خلاله أثر هذه النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. أما إن كان بيه عيب بقى، خايف على من زاوية الكبر، عارف حاله، عارف من نفسه، عارف العيوب، عارف الآفات، فلو لبس ذلك الثوب المرقع كعلاج لنفسه، يعني كأننا نقول كده أنا أعلم كيف أعالج هذا الداء الذي بي، يبقى بيه عجب، بيه كبر، بيه زهو، يبقى يدخل يتسلل الكبر إلى قلبه، خشع على نفسه، فعند ذلك يؤدب النفس بهذا الأمر، يبقى دي تأديب النفس، غير ان احنا نقول بنلبس ذلك الثوب ليظهر في صورة الزهد، ليس الزهد في الثوب المرقع، ولكن يلبس احسن الثياب، ولكن هذا رجل زاهد، هذا رجل زاهد. يبقى الثوب يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمة الله عليك وكرامته. ثم ذكر باب اخر، وباب في المسبوق بالصفرة، قال باب في المصبوغ بالصفرة. ثم ذكر رواية أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلي ثيابه من الصفرة، فقيل له لما تسبغ بالصفرة؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يسبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته، حتى عمامته. قال باب في المصبوغ بالصفرة. وقال الصفرة ونبت يشبه الزعفران وقد يخلط به، يبقى قال ونبت يشبه الزعفران وقد يخلط به. قال ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، من كثرة ما يضع هذه الصفرة على لحيته تساقط على ثوبه، قال بيمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له لما تسبغ بالصفرة؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يسبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، نهى عن تزعفر، جاء الملائكة لا تحضر جنازة المتضمخ بالزعفران، فقال نهى عن التزعفر. أجاب ابن بطال ابن التين رحمه الله بأن نهى التزعفر مخصوص بالجسد ومحمول على القراءة، لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها دون التحريم، لحديث ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم به أثر صفرة أي زعفران، يبقى كان على ثوبه، فقال فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمره بغسلها، ولكن لما سأله عن حاله قال أنه تزوج، قال كم دفعت؟ قال نواة من ذهب، فقال أولم ولو بشاء، وكان على ثوبه أثر الصفرة، أثر الصفرة. وبالتالي قالوا إبا بيحمل الكلام نهى عن التزعفر أن يكون في البدن، أما إن كان في الثوب فلا شيء. والبعض حمل هذا الأمر وقال التوجيه أن عبد الرحمن بن عوف كان حديث عرس، يعني كان حديث زواج، وبالتالي أثر الصفرة ده علق بملبسه، لأن كانت وكأن ذلك الصفرة كان على ثياب امرأته، كان على ثياب امرأته فعلق بثوبه، فعلق بثوبه، فلم يقصد وضع ذلك الصفرة على ثوبه، ولكن ده كأثر انتقال هذه الصفرة من ثياب امرأته على ثوبه، ده صورة من الصور ذكرها العلماء. ولكن كما قال إن الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أثر الصفرة على ملبس عبد الرحمن بن عوف ولا أمره بغسلها، فدل ذلك على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، النهي للكراهة وليس للتحريم، لأن تزعفر الجسد من رفاهية التي نهى الشرع عنها دون التحريم كما ذكر. ثم ذكر عن ذلك باب آخر، وباب في الخضرة، ويذكر أيضا في الثوب الأخضر، كما بينا الكلام عن الثوب الأبيض هتكلم هنا عن الثوب الأخضر، نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.